الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الإخوان في الله، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، ماله ودمه وعرضه. وقال عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح أيضا: لا يبع أحدكم على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم إلى آخره. فهذا فيه حث من رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأخوة في الله التي تدوم محبتها ومودتها. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ولذا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه. وهنا في هذا المقام أضع بين يديك أخي المسلم بعض المسائل التي قد تكون مهدرة بين الإخوان، وأمورا قد تعينك على التآلف. فمن ذلكم أيها الإخوان أمر النصيحة: إن من حق المسلم على المسلم ومن حق الأخ على أخيه أن ينصح له وأن يقوم اعوجاجه وأن يحب له ما يحب لنفسه. فقد جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وجاء في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. وجاء أيضا من حديث جرير بن عبد الله البجلي. فعليك أخي المسلم أن تنصح لإخوانك المسلمين وأن تبين لهم برفق ولين ما يكون سببا من أسباب صلاحهم، وما يكون سببا من أسباب دوام خلتهم ومحبتهم. فقد جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهذا أمر عظيم، فكما أنك تحب أن تنصح قبل أن يشهر بك وقبل أن يطعن فيك وقبل أن ينفر عنك، فغيرك كذلك يحب ذلك. والنصيحة أيها الأخ الكريم يا حبذا لو كانت سرا فيما بينك وبين المنصوح فإنها أدعى لقبول النصيحة، وإنها أرجى لأن تتقبل أو تتقبل بقبول حسن، فإنك إنما تنصح لا لإبراء الذمة فقط كما يصنع بعض الناس، لكن انصح براءة للذمة وتقويما للإعوجاج ودفعا لعجلة الصلاح كما يقال، أو عجلة الأخوة، فإنك إن نصحت في الملأ أو نصحت في المجالس والمحافل كان ذلك سببا من أسباب الإعراض عن النصيحة، كان ذلك سببا من أسباب التمادي في الباطل، وسببا من أسباب النفرة بين النفوس والقلوب. وما أحسن ما قاله الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: تعمدني بنصحك في انفراد، وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه، فإن خالفتني وعصيت أمري فلا تجزع إن لم تؤت طاعة. وكذلك أخي المبارك، فإن من صفات أهل الإيمان النصح، ومن صفات أهل النفاق الغش، يتبسم لوجه أخيه وإذا أدبر عنه طعنه بالطعون القاتلة، وسب فيه وقدح. ليست هذه صفات المؤمنين، أن تطعن قبل أن تنصح. فينبغي لك أن تنصح إخوانك المسلمين، فالدين النصيحة، وليس من شرط النصيحة القبول كما يظنه البعض. عليك أن تنصح، فإن قبلت منك فذلك أمر حسن وخير على خير، وإن لم تقبل منك فلست عليهم بمسيطر. ذكر، إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر. ولهذا يقول الإمام أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى: ليس من شرط النصيحة القبول. فعلينا أن نجسد هذا بيننا، وعلينا أن نتناصح، فالمسلمون نصحة والمنافقون غششة. انصح أخاك وقوم اعوجاجه، فإنك تأخذ بيده وبذلك تقوي ساعدك وساعده. وكذلك مما أنصح به الإخوان أن يرفق بعضهم ببعض، وأن يلين بعضهم لبعض، وأن يتواضع بعضهم لبعض. الرفق عباد الله. قال الله تبارك وتعالى لنبييه موسى وهارون لما أرسلهما إلى من ادعى الربوبية وكفر بالله العظيم وأشرك وطغى وتجبر، قتل الرجال واستحيا النساء وأسر الأطفال، ومع ذلك قال الله تبارك وتعالى: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. القول اللين، القول الذي يكون فيه رفق ولين، سبب من أسباب دوام الألفة، وسبب من أسباب دوام المحبة والأخوة. وإياك والغلظة، وإياك والقسوة على إخوانك في غير موجب شرعي. فالله جل وعلا يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. الرفق الرفق عباد الله، فقد جاء في الصحيح من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. وجاء في صحيح مسلم قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على غيره. وفي الصحيح أيضا: إن الرفق خير كله. الرفق خير عباد الله، لا تندم على الرفق مع إخوانك، لا تندم على الرفق مع من أحببتهم في الله ولله، وقد تندم على القسوة، وقد تندم على الغلظة، فيرفق بعضنا ببعض. قد يوجد التقصير في أمور الطاعات أو في حقوق الإخوان، فعلى الإنسان أن يرفق بإخوانه المسلمين، فإن ذلك كما سبق سبب من أسباب دوام الألفة والمحبة. وكذلك مما أنصح به الإخوان التواضع، أن يتواضع بعضهم لبعض. إياك أن تتكبر على إخوانك بعلمك، أو أن تتكبر على إخوانك بمالك، أو أن تتكبر على إخوانك بجاهك أو بشرفك أو بنسبك أو بجمالك. إياك أن تتكبر على الإخوان، فإن ذلك سبب من أسباب أن تصرف عنك الآيات، سبب من أسباب عدم التوفيق للحق وعدم قبول الحق. الكبر سبب من أسباب المعاصي والذنوب ومنفذ منه. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: أصول الشر ثلاثة: الحسد والكبر والحرص. ومثل للثلاثة في الكبر بكبر إبليس، ومثل للحسد لحسد إبليس ولحسد أحد ابني آدم أخاه، ومثل في الحرص بحرص الأب الأول عليه الصلاة والسلام وزوجه في أكلهما من الشجرة. ويقول الله تبارك وتعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. فإياك والكبر، فقد جاء في صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا، فلا يفخر أحد على أحد، ولا يبغي أحد على أحد. التواضع، أن تتواضع لإخوانك، أن تخفض الجناح، واخفض جناحك للمؤمنين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. هذا هو المأمور به، أن تتواضع لإخوانك، أن لا تتكبر عليهم. فقد قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الشيخان: لا يدخل الجنة رجل في قلبه مثقال ذرة من كبر. وكذلك مما أنصح به الإخوان العفو والتسامح، أن يعفو بعضهم عن بعض إذا زلت به الكلمة أو زلت به القدم، فإن هذا أمر مشروع وأمر الله جل وعلا به. فقال ربنا تبارك وتعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وأمر الله جل وعلا وحث أبا بكر أن يعفو ولا يأتلي أولي الفضل منكم مسعة أن يؤتوا أولي القربى واليتامى والمساكين، إلى أن قال: فاعفوا واصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال أبو بكر: بلى، نحب يا ربنا أن تغفر لنا. يعفو عن من؟ عمن وقع في عائشة رضي الله عنها، الحصان الرزان العفيفة، فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعاد النفقة كما كانت. العفو عباد الله، فقد عفى النبي عليه الصلاة والسلام عن المشركين، فقال: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن أغلق أو من دخل بيته فهو آمن. عفى النبي عليه الصلاة والسلام. العفو عند المقدرة، أن تعفو عمن ظلمك، وأن تصل من قطعك، وأن تعطي من حرمك. حديث حسنه الألباني قال في أوله: ألا أدلك على أفضل أخلاق أهل الدنيا والآخرة؟ أن تعفو عمن ظلمك، وأن تعطي من حرمك، وأن تصل من قطعك. وتأمل أخي المسلم، فإن العفو سبب من أسباب دوام الأخوة، وسبب من أسباب دوام الألفة والمحبة. العفو عند المقدرة يدل على مكارم الأخلاق، يدل على نفس رفيعة عظيمة عند الله تبارك وتعالى. وهذا الأحنف بن قيس، وكان من أحلم العرب، كان جالسا يوما عند أضيافه، كما ذكر ذلك القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره، كان جالسا عند أضيافه فجاءت أمة من إمائه بصحفة فيها مرق حار، فلما وصلت عنده عثرت، فسقطت الصحفة بما فيها على الأحنف بن قيس. موقف حرج، ومقام يحتاج إلى ضبط النفس، ويحتاج إلى إيمان وحلم. فغضب الرجل، فقالت له هذه الأمة: يا سيدي، إن الله جل وعلا يقول: والكاظمين الغيظ. فقال: قد كظمت غيظي. قالت: ويقول: والعافين عن الناس. فقال: قد عفوت عنك. قالت: ويقول بعدها: والله يحب المحسنين. فقال: أنت حرة لوجه الله. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أصحاب مجلس عمر وأصحاب مشورته القراء كهولا كانوا أو شبانا، وكان ممن يجالسه رجل يقال له الحر بن قيس، فجاء عمه الأقرع أو عيينة بن حصن فقال له: يا ابن أخي، إن لك يدا عند هذا الرجل فأدخلني عليه. فأدخله عليه، فلما دخل قال: هي يا ابن الخطاب، فإنك لا تعدل في الرعية ولا تعطينا الجزل. فأراد عمر أن يضربه بالدرة، فقال له الحر بن قيس: يا أمير المؤمنين، إن الله تبارك وتعالى يقول: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. قال: فوالله ما تعداه عمر، وكان وقافا عند حدود الله. نحتاج أيها الإخوان أن نتعامل بهذا الخلق العظيم، أن يعفو بعضنا عن بعض إذا زلت الكلمة أو زلت القدم أو ساءت العشرة أو تدخل أصحاب النوايا السيئة في التحريش بين الإخوان وفي التفريق بينهم وفي تشتيت كلمتهم، فبذلك تذهب ريحهم ويضعف قواهم، تضعف قواهم ويشتد ساعد عدوهم. وكذلك مما أنصح به نفسي وإخواني هو أن نتزاور، فإن الزيارة سبب من أسباب دوام الألفة، الزيارة سبب من أسباب دوام المحبة، إن الزيارة بها تتفقد إخوانك، تنصحهم، توجههم، ترشدهم، وينصحوك ويوجهوك ويرشدوك، تتفقد المريض وتتفقد الفقراء وتتفقد ضعاف النفوس وضعاف الإيمان. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: زار رجل أخا له في قرية، فقال له، فأرسل الله على مدرجته ملكا فقال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. فقال له: هل لك من نعمة تربها عليه؟ قال: لا، إلا أني أحببته في الله. فقال: إني رسول الله إليك أن الله يحبك كما أحببته. وفي موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى بإسناد صحيح عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وجبت محبتي للمتزاورين في، حديث قدسي، وجبت محبتي للمتزاورين في. تزاوروا رحمكم الله في غير مضيعة للوقت ولا للقيل والقال، تفقدوا إخوانكم بالزيارة، فإن ذلك مما يدخل عليهم السرور، وإن ذلك من أسباب دوام المحبة والألفة وقوة الرابطة. وكذلك مما أنصح به الإخوان اجتماع الكلمة، الله الله في اجتماع الكلمة، إياكم والتفرق، إياكم والاختلاف، الاختلاف شر، وأعني بالاختلاف ليس الاختلاف في العقائد ولا في المناهج، لكن الاختلاف على أمور قد يسع فيها الخلاف. إياكم الاختلاف في أمور وسعت غيرنا من أهل العلم والفضل، إياكم الاختلاف، فإن الاختلاف شر كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. وعليكم باجتماع الكلمة ووحدة الصف، فإن هذا من أعظم أسباب دوام الألفة والمحبة. قد تختلف مع أخيك في مسألة فقهية، أو تختلف معه في وجهة نظر يسع فيها الخلاف، فقل كما قال الإمام الشافعي عليه رحمة الله: قولي خطأ يحتمل الصواب، وقول غيري صواب يحتمل الخطأ. فكونوا على هذا المنهاج، وكونوا على هذا الطريق. أمرنا الله جل وعلا بالاجتماع، فقال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ونهانا عن الفرقة، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم بالاجتماع، فقال عليه الصلاة والسلام: يد الله مع الجماعة. ورأى أصحابه إذا نزلوا منزلا تفرقوا، فقال: ما لي أراكم عزين، إنما يأكل الذئب من الغنم القاسية. فكانوا بعد ذلك إذا نزلوا منزلا اجتمعوا، حتى لو وضع عليهم حصير لجمعهم، أو قال فراش لجمعهم. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالاجتماع حتى في أمور أقل من ذلك، حتى في أمور الطعام، اجتمعوا على طعامكم يبارك لكم فيه. وتأمل في هذا الشرع، صلاة الجماعة، الصيام جماعيا، الحج كذلك، والجهاد كذلك، وما ذلك إلا لأهمية الاجتماع. فإن في الاجتماع قوة ومكنة واتحاد الرأي واتحاد القول، وبذلك بإذن الله تصيب الحق. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما روى الحاكم في مستدركه من حديث ابن عباس: لا تجتمع أمتي على ضلالة. وما أحسن ما قاله الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ما من قوم اجتمعوا إلا سادوا وملكوا، وما من قوم اختلفوا إلا فسدوا وهلكوا. فإياكم والاختلاف، إياكم أن تختلفوا على أمور لا يشرع فيها الاختلاف، ولا يشرع فيها التنافر، ولا يشرع فيها التباغض. فقد نهانا النبي عليه الصلاة والسلام عن التدابر وعن التباغض وعن التحاسد. وكذلك مما أنصح به إخواني: حسن الظن بأخيك المسلم، حسن الظن أن تحمله على أحسن المحامل، ما دام أن الأخ على عقيدة صحيحة وعلى منهج سليم، فإذا بذر منه شيء فالأصل فيه حسن الظن. نهانا نبينا عليه الصلاة والسلام عن الظن، فقال فيما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. إياكم والظن، إياك وسوء الظن أخي المبارك، فإن سوء الظن غالبا يكون سببه سوء الفعال، كما قال القائل: إذا ساء فعل المرء ساء ظنونه، وصدق ما اعتاده من توهم. عليكم بحسن الظن بإخوانكم. ولذا جاء عن الإمام الشافعي كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه مرض، فزاره أحد طلابه وهو الربيع، فدخل عليه فقال الربيع يريد عيادة شيخه، فقال: قوى الله ضعفك يا إمام، قوى الله ضعفك يا إمام. فقال: يا ربيع، لو قوى الله ضعفي لأهلكني. فقال الربيع ويريد الدعاء للشيخ، فدعا عليه من حيث لا يشعر ومن حيث لم يقصد. فقال له الربيع: والله ما قصدت يا إمام. فقال الشافعي عليه رحمة الله: والله يا ربيع، لو سببتني صراحا لعلمت أنك لا تقصد. مبالغة في حسن الظن. ولذا جاء عن الإمام مالك، وجاء كذلك عن بعض الصحابة: إذا بذرت من أخيك كلمة لها 99 محملا في الشر ولها محمل في الخير فاحملها على محمل الخير. وهذا من باب المبالغة في حسن الظن، ومن باب حسن الظن بالآخرين. لكن ليس معنى ذلك أن الإنسان يكون غبيا، أو أن الإنسان يخدع بأعمال قد يحسن الظن بأهل الباطل، أو بأهل الريب، أو بأهل البدع والضلال. فإن بعض الناس قد يجعل الناس يسيئون به الظن وإن كان قصده حسنا، وهو الذي جنى على نفسه. عليك أن تدفع على نفسك بقدر ما تستطيع لأجل ألا يساء بك الظن، وألا توقع إخوانك في المحظور. جاء في الصحيحين أن صفية رضي الله عنها جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تزوره في معتكفه، فلما أرادت أن ترجع إلى بيتها قام النبي عليه الصلاة والسلام معها ليقلبها كما جاء في الحديث، أي ليردها إلى البيت. فمر رجلان من الأنصار فلما رأيا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعا، فقال عليه الصلاة والسلام: على رسلكما، إنها صفية، على رسلكما، إنها صفية. فقال: يا رسول الله، أو نشك فيك؟ فقال: إني خشيت أن يقذف الشيطان في قلبيكما شيئا. فنؤكد أيها الإخوان على التآلف والتراحم، ونؤكد على التعاون وعلى الاجتماع، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجنبنا وإياكم كل شر.